إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كلمة الحج. وقفت بكم من عندي الارتحال من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وأن الإنسان يعقد به إذا بلغه الإحرام بقلبه، وسن له أن ينوي نسكه أو أحد الأنساك الثلاثة، فإذا نوى العمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإذا نوى القران بينهما قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإذا نوى الإفراد قال لبيك اللهم حجا، وذلك بعدما تنبعث به راحلته من عند مسجد الميقات، ولا يزال ملبيا رافعا صوته بالتلبية، مستشعرا عظمة الله تبارك وتعالى، قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال والنساء على حد سواء، غير أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تخفض صوتها بالتلبية. أما الرجال فإنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية بل يصرخون بها، كما قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: ونحن نصرخ بها صراخا. والتلبية هي أفضل الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة إراقة الدماء. فإذا بلغ مكة ودخل بيت الله العتيق فإنه يبدأ بطواف القدوم، إن كان قارنا أو مفردا، ويبدأ بطواف العمرة إن كان متمتعا. وعندما يبدأ بالطواف يطبع، والاطباع هو إخراج الكتف اليمنى، فلا يسن الاطباع إلا عند بدء الطواف، فلا يسن الاطباع إلا عند بدء الطواف. وفي السبعة الأشواط للطواف كلها، وهو إخراج الكتف الأيمن وإلقاء طرف الإزار على الكتف اليسرى، وهذا سنة في الأشواط السبعة للطواف كلها. وأما الرمل وهو إسراع الخطى مع تقاربهما، فإن تيسر الأمر فهو سنة، والمراد به سرعة المشي مع تقارب الخطى وهذا ليس سنة في الأشواط كلها، وإنما الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، يرمل ثلاثة أشواط ويمشي على هينته السبعة الأشواط الأخيرة. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء شوط أول ودعاء شوط ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، فهذا الدعاء الموجود في هذا الكتيب ليس من السنة الدعاء به، بل المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ما بين الحجر الأسود والركن اليماني يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسنة إذا أتى الإنسان على الحجر الأسود، فللسنة هاهنا ثلاث كيفيات عند الحجر الأسود: إما أن يقبل بفمه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يلمس بيده ويقبل يده، فإذا لم يستطع للأولى ولا للثانية فعليه أن يلتفت بصدره فقط ولمرة واحدة، أن يلتفت بصدره إلى الحجر الأسود ولمرة واحدة، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس الذين لا يعلمون، يقفون عند الحجر الأسود وقوفا طويلا ويكبرون مرتين وثلاثة وأربعة وعشرة. هذا ليس من السنة. السنة عند الحجر الأسود إذا لم تقبل ولم تلمس بيدك فمن بعد أن تلتفت بصدرك إلى الحجر الأسود ولمرة واحدة باليد اليمنى، الله أكبر، لمرة واحدة فقط ولا تكرر، ليس من السنة التكرار. وأما الركن اليماني فلا تقبيل، وإنما الركن اليماني إن استطعت أن تلمس فالمس ثم امضي، لا تقبيل ولا تكبير عند الركن اليماني، وإنما التكبير والتقبيل واللمس والإشارة من بعد عند الحجر الأسود فقط، وبينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والناس يخالفون السنة من وجوه عديدة عند الطواف، فمن ذلك أنهم يشترون أدعية الشوط الأول إلى السابع، وهذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم يشيرون على الركن اليماني بالتكبير، والإشارة ليست من السنة عند الركن اليماني. الركن اليماني إن وجدت فراغا فاقترب واحتسب والمس بيدك، فإن لم تتمكن فلا تكبير ولا إشارة عند الركن اليماني. المخالفة الثالثة أنهم يتمسحون بأطراف الكعبة، لم يرد التمسح بأطراف الكعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال ابن تيمية: ليس هناك على وجه الأرض بقعة ولا شيء يتمسح به غير الحجر الأسود والركن اليماني. المخالفة الرابعة أن بعض الناس يعتقد في الحجر الأسود ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، وعمر رضي الله عنه أطلقها في القديم مدوية ليبين لنا لماذا نقبل الحجر الأسود ونستلمه، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل أو نستلم أو نشير مع التكبير للحجر الأسود، لماذا؟ تأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعتقد البركة إلا من الله، لا نعتقد البركة إلا من الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من الأسفار كما روى ذلك الإمام أحمد، الحديث صحيح، فقل الماء حتى عطشوا جدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بركوة ماء، وهو إناء صغير به ماء يسير، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة في الإناء الصغير، فتفجر الماء من تحت أصابع يديه صلى الله عليه وسلم. الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، حتى لا يعتقد في الله في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، حتى لا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. فلا تمسح بأي جزء من أجزاء الكعبة، ولا تمسح بمقام إبراهيم. وإذا فرغت من الشوط السابع فرد الإزار على كتفيك، وإذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فأرجع الإزار على كتفيك، ولا تصلي وكتفك اليمنى بادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ما يسمى بالفانيلا الحمالي، هذه التي يبدو بها الكتفان، هذه الصلاة في هذا القميص مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، أي على كتفيه. فإذا انتهت الصلاة رد الإزار على كتفيك. فإذا فرغت من الشوط السابع اجعل المقام بينك وبين الكعبة، ثم أتل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا انتهيت من الشوط السابع رد الإزار على كتفيك، ثم توجه إلى مقام إبراهيم، فاجعل المقام بينك وبين الكعبة، ثم اتل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صل ركعتين. لأن مالكا روى في الموطأ من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سبع، يعني لكل سبعة أشواط ركعتان، ماذا نقرأ فيهما؟ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في أولاهما بقل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى بقل هو الله أحد، ثم ارجع إلى زمزم فاشرب منه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارجع إلى زمزم فاشرب منه، ثم بعد ذلك من حيث من أي مكان كنت إن تمكنت أن تشير إلى الحجر الأسود أو تقبله، وإلا فامضي على جبل الصفا. فإذا صعدت على جبل الصفا تلتفت بصدرك إلى الكعبة، إذا صعدت على جبل الصفا تلتفت بصدرك ووجهك إلى الكعبة، لا تفعل كما يفعل جمهور الناس اليوم، لا تقلد في دينك أحدا. ماذا يصنعون على الصفا والمروة؟ يكبرون كتكبيرة الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا خطأ، خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله ماذا صنع صلى الله عليه وسلم عندما صعد على الصفا؟ استقبل القبلة ثم بعد ذلك رفع يديه كهيئة الداعي، هكذا رفع يديه كهيئة الداعي قائلا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به. إذن إيش تصنع أيها الحاج الكريم على جبل الصفا؟ أول ما تبدأ تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تستقبل القبلة، ثم ترفع يديك تكبر وتحمد وتهلل ثلاث مرات، ثم تقول ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تصنع كما يفعل الجاهلون يكبرون كتكبير الصلاة: الله أكبر الله، هذا ليس سنة، انتبه لهذا. ثم بعد ذلك إذا استبطنت الصفا بين الميلين الأخضرين تهرول، تسرع الخطى. الهرولة سنة على الرجال وليس سنة للنساء. الهرولة وهو إسراع الخطى شيئا عن السعي سنة للرجال ليس سنة للنساء. فإذا بلغت جبل المروة التفت إلى الكعبة وذكرت وقلت كما قلت وذكرت وفعلت على جبل الصفا، هكذا سبعة أشواط. المرة الواحدة من الصفا إلى المروة شوط، لأن بعض الناس يرهق نفسه بما ليس سنة، يجعل الذهاب والإياب شوط، هذا خطأ على خلاف السنة. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ثم الإياب من المروة إلى الصفا شوط ثان، هكذا إلى أن تختم سبعة أشواط. الشوط هو الذهاب من الصفا إلى المروة، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا. فإذا فرغت وكنت متمتعا، والتمتع أفضل النسك، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفرد الحج من أصحابه وتمناه، ولا يتمنى صلى الله عليه وآله وسلم إلا الفاضل لا المفضول. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي فكان قارنا صلى الله عليه وآله وسلم. تتحلل بالتقصير لا بالحلق، لتبقي شعر رأسك للحلق وللأجر الأكبر يوم النحر. تتحلل بالتقصير. التقصير ما هو؟ ليس كما هو منصوص في بعض المذاهب ثلاث شعرات فقط، ولكن التقصير أن تعم بالمقص سائر الرأس، مقدمة الرأس ومؤخرته وفوقه وعن يمينه وعن شماله. لا تفعل كما يفعل كثير من الناس، وهذا من المخالفات. يأخذ ثلاث شعرات أو يأخذ شعرتين ويقتصر، هذا تقصير فيه تقصير. وأما التقصير الشرعي فأن تعم بالمقص سائر الرأس، ثم تمكث بمكة في أي مكان كنت إلى اليوم الثامن، وهو يوم التروية. فإذا جاء يوم التروية ترجع مرة أخرى فتغتسل، وتأخذ من أشعارك وأظفارك التي يصح أن تأخذ منها كشعر العانة والإبطين والشارب. ومن أي مكان كنت تلبس إزارك ورداءك، ثم تقول لبيك اللهم حجا، ثم تتوجه إلى منى بعد طلوع الشمس من اليوم الثامن وهو يوم التروية، وتصلي بمنى يوم الثامن يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، كل ذلك في منى، كل ذلك في منى، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في اليوم التاسع تدفع بعد طلوع الشمس إلى نمرة، ونمرة ليست من عرفة، فإذا بلغت عرفة ظهرا وتمكنت من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام فبها ونعمت، وإلا صل الظهر والعصر في المخيم الذي تنزل فيه إن كان ذلك أيسر عليك، وأدفع وأنفى حتى لا تضيع عن المجموعة التي تصحبها في حجك وعمرتك. تستبطن بطن عرفة وتستقبل القبلة من بعد أن تصلي الظهر والعصر. الاستقبال للقبلة لا تصعد كما يفعل كثير من الجاهلين جبل عرفة أو ما يسمونه بجبل الرحمة، حجروا واسعا إذا كانوا يتجمعون على جبل الرحمة ويصعدونه ويعتقدون أن رحمة الله لا تنزل إلا على من صعد جبل الرحمة، فذلك اعتقاد خاطئ وتحجير واسع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو الوادي الأفيح الكبير الذي يقع في قبلة مسجد نمرة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وقف مستقبل القبلة رافعا يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في شأن يوم عرفة يوم التاسع، قال في شأن هذا الموقف العظيم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل ذلك اليوم العظيم، قال: الحج عرفة، ومعناه أن أعظم أفعال وأركان الحج هو الوقوف بعرفة. ومن فضل ذلك اليوم أن ربنا تبارك وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عظيم، يوم مهيب، يوم كبير، يوم جليل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر ويسهل علينا وعلى حجاج بيته العتيق الوقوف بذلك اليوم، وأن نكثر من التلبية والتكبير في ذلك اليوم، وأن نكثر من هذا الدعاء، فهو خير دعاء مأثور عن الأنبياء وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونستشعر ونحن وقوف نزول الباري جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته. إذا سمعت شيخ طريقة أو مفتيا في بلدك يقول: لا، ما ينزل ربنا، حاشا وكلا أن ينزل، يقول له: يا شيخ خاف الله في نفسك، رسول الله يقول: ينزل ربنا عشية عرفة. لا تتخيل ولا تتصور ولا تظنن ولا تقيسن بعقلك نزول الآدمي والمخلوق، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وتبقى بعرفة لا تصعدن على الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتجشم الصعاب ويتكلف الصعود على جبل الرحمة في الشمس المحرقة، ويتوجه إلى أعلى الجبل ويتمرغ بالصخور والأتربة على الجبل، يتمرغ ويتبرك ويتمسح، ذلك كله من المظاهر غير الإسلامية، من المظاهر غير الإسلامية. لم يصنع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جعل الجبل علامة على الوقوف، فوقف بسفح الجبل واستقبل القبلة وجعل ممر المشاة بين يديه واستقبل الكعبة ورفع يديه داعيا إلى أن غربت الشمس، لا تنفر قبل غروب الشمس، من نفر قبل غروب الشمس فخرج من عرفة فقد ترك واجبا. لاحظ الآن فرق بين الركن والواجب. الوقوف بعرفة ركن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، فمن لم يقف بعرفة فلا حج. من لم يقف بعرفة لا في النهار ولا في ليلة النحر فلا حج له، لكن من خرج قبل غروب الشمس وجب عليه دم فدية، لأن الوقوف إلى الغروب واجب. فابقى يا عبد الله ويا حاج بيت الله العتيق، تبقى بعرفة إلى غروب الشمس، ما تصلي بها المغرب، ثم تدفع مع الدافعين إلى المزدلفة، تدفعون بسكينة ووقار كما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وهو يقول: السكينة السكينة أيها الناس، السكينة السكينة. هذا معنى عظيم للإسلام العظيم الذي أكرمنا به رب العالمين. الإسلام ما هو؟ ما هو أداء حج ثم إهلاك الحرث والنسل والإضرار بالناس، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. لا تدفع، لا تضر، لا تؤذي، لا تسب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وللحديث في كلمة الحج بقية. وإلى كلمة العقيدة، قلت: أعظم كلمة بعد تلفظك بلفظة الجلالة الله أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. العبادة كما قال مالك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصلاة والنحر والصيام والحج، والباطنة كالحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء، وقع المشركون مع شركهم بعبادة غير الله وقعوا في شرك المحبة. ما هو شرك المحبة؟ أن يحب العبد غير الله كحب الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فامتحن حبك في قلبك لربك، إذا كان حبك أعظم من أي شيء في هذه الحياة فاعلم أن حبك لربك في قلبك حب شرعي، وأنك لم تنقض لا إله إلا الله. أما إذا كان حب غير الله مساويا لحب الله أو أعظم من حب الله فاعلم أنك قد وقعت في شرك المحبة. خوف من الله، تخاف من الجن، تخاف من الشياطين، تخاف من العرافين والسحرة والكهنة كخوفك من الله، بدليل أنهم يقولون لك اذبح لغير الله تذبح لغير الله. ادخل بالقرآن إلى بيت الخلاء تدخل بالقرآن إلى بيت الخلاء. تمتهن آيات الله لأن الساحر والكاهن والعراف يملع وأنت تخاف منه كخوفك من الله، هذا خوف شرك والعياذ بالله. فلو ركع الإنسان 100 مرة وسجد 1000 مرة ثم خاف غير الله كخوفه من الله أو أعظم من خوفه مع الله من الله فقد أشرك بالله عز في علاه. الرجاء أيضا من أنواع المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف والمحبة والرجاء مثل هذه العبادات 3 التي تعبدنا الله بها كمثل الطائر. انتبه لهذه الكلمة، الرجاء والمحبة والخوف. يقول ابن القيم: مثل هذه العبادات التي تعبدنا الله بها كمثل الطائر. الحب والخوف، المحبة والخوف جناحاه والرجاء رأسه، فإذا قطع الرأس مات الطائر. الرجاء والخوف جناحاه والمحبة رأسه، فإذا قطع الرأس يعني ما في محبة، إذا ما في محبة مات الطائر، وإذا كسر أحد جناحيه كان الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. وصدق الله العظيم حين قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن من أين جاءتنا العقيدة هذه المنحرفة التي يقول أهلها؟ اسمع إلى ما يقولون. يقول عابدهم: يا رباه، أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك لذاتك ولحسنك ولجمالك ولجلالك وعظيم وجهك وعظيم سلطانك. هذه عقيدة من هذه؟ هذه عقيدة خرافية، عقيدة أني لا أعبدك يا ربي إلا لذاتك، لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. هذه عقيدة خرافة، كما كانت رابعة العدوية تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بالحسن حتى أراك. هذا هراء. لكن المؤمن يحب الله لذاته ويحب الله لأسمائه وصفاته ويحب الله خوفا من ناره وعقابه وأليم سخطه، ويحب الله طمعا في مرضاته وطلبا لجناته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. احذر من الشطحات في باب العقيدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كتب يوسف بن عبد الهادي المقدسي أحد علماء الشام المتوفى 99 رسالة في فضائل شهادة أن لا إله إلا الله. كتب يوسف بن عبد الهادي المقدسي أحد علماء الشام المتوفى 99 رسالة جمع فيها فضائل شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون كم جمع من الفضائل؟ 199 فضيلة. أولها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا صادقا مخلصا من قلبه دخل الجنة. مخلصا من قلبه، وفي لفظ صادقا في لفظ غير شاك فيهما، وهذه الألفاظ مخرجة في الصحيح، غير شاك فيهما. لكن لا إله إلا الله تقتضي وتتضمن ألا تدعو إلا الله، ألا تستغيث إلا بالله، ألا ترجو إلا الله، ألا تذبح إلا لله. هذه شروط لا إله إلا الله. ولذلك يروي البخاري عن وهب بن منبه أنه حين قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء الإنسان بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له. إيش الأسنان؟ الشروط واجتناب نواقض لا إله إلا الله. إيش الشروط؟ ثمانية. ها، العلم، احفظ العلم شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، القبول المنافية للانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا وهو الكفران، الكفر بالأنداد، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى قول لا إله إلا الله. وشعب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وانتبه لهذه الشعبة الأخيرة، لأن كثيرا من الحجاج وهم حاجون أو معتمرون بمكة أو المدينة يترك مخلفاته على قارعة الطريق، أو يأتي بالزجاجة ويلقي بها، وقد تتسبب في تسميم مسلم وموته وهلاكه. والله تبارك وتعالى قد قال: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا إله إلا الله تقتضي أن نتلفظ بها نحن نعلم، عالمين، موقنين، محبين، منقادين، منقادين في الظاهر والباطن. ما هو نقبل الحجر الأسود لكن القلب يقول: ليش نقبل الحجر الأسود؟ نصلي العصر 4 ركعات والقلب يقول: ليش نصلي 4 ركعات؟ نقف بعرفة والقلب يقول: ليش نقف بعرفة؟ سبحان الله. إلغي عقلك، إلغي عقلك، لا تشك ولا تظن، فإن الشك والظن يتناقض مع الإيمان واليقين والصدق والمحبة. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلمة السيرة والشمائل المحمدية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب العقيدة والإيمان والتوحيد، صاحب العبادة والتبتل والخشوع والبكاء والدموع، صاحب المعاملة، صاحب العقيدة السليمة، صاحب العبادة المستقيمة، صاحب المعاملة الحسنة، صاحب الأدب الأتم والخلق الجم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه في كتابه العزيز فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيه آيات فسرت أو فسرت هذا الخلق: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم هينا لينا. وصفته أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه: هذا حتى لا ندفع المسلمين، ها، وحتى لا يعني نرفع أصواتنا عليهم، وحتى لا نسبهم، وحتى لا نشتمهم. يا أخي، هؤلاء إخوانك المسلمين، عربا وعجما، خليجيين ومصريين ويمنيين، ها، ومن الشرق والغرب مسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: والله ما كان المؤمن يتصور أن نعيش زمانا نسمع فيه شتم أم المؤمنين عائشة. ما أدري أي إيمان في قلوب أولئك القوم، أي إيمان هو ذلك الإيمان الذي يوجد في قلوب أقوام استباحوا أن يشتموا وأن يلعنوا وأن يحكموا على صحابة رسول الله بالردة والكفر ويطعنون في أم المؤمنين عائشة. يقول بعض العلماء: من طعن في الصحابة فهو فاسق، جزاك الله خير، ومن طعن في أم المؤمنين فهو كافر، لأن الله أنزل براءتها من فوق 7 سماوات، هذا من المسلمات. فمن طعن في عرضها فلا حظ له في الإسلام. أحد سادة وعلماء الشيعة يقول، وهو الطبطبائي بطائين، يقول: فيا حميرة، انتبه يا شيخ انتبه، أحد علماء الشيعة الكبار المنصفين وهو الطبطبائي يقول: فيا حميرة، لعائشة، يقول: يا حميرة، إن حبك واجب من أجل عين 1000 عين تكرم. أين أنتم من أمثال هؤلاء المعتدلين؟ أين أنتم؟ خاطبوا القوم وقولوا لهم: هذا أحد أئمتكم منصف يقدر أم المؤمنين عائشة. الطبطبائي يقول: فيا حميرة، إن حبك واجب، حبك واجب من أجل عين 1000 عين تكرم، من أجل عينيها رضي الله عنها، ومن أجل عيني زوجها الكريم سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين جاءتنا هذه الطعون؟ الأمر لا يقتضي خلافا أو حوارا، مفروغ منه، كما قال أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق ملحد، ليس له من الإسلام حظ ولا نصيب، لأن هذه زوجة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة الطيب المطيب. من الذي اختار له هذه الزوجة؟ من الذي ساق له هذه الزوجة؟ من الذي قدر له هذه الزوجة؟ إنه الله عز في علاه. فمن طعن فيها فقد طعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أم المؤمنين عائشة، ما كان خلق رسول الله؟ بس عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة، لكن أخلاق، أدب، أمانة، حياء، وفاء، عفاف، ما فيه. بس يقول لك: أنا صاحب عقيدة. طيب الأدب يا أخي، أدب، أدب. الحج، الحج ما هو فقط مجرد عقيدة، الحج عقيدة، إيمان، توحيد، إحسان. الحج أيضا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. اصبر، وما صبرك إلا بالله. نعم، تزاحم، تدافع، ينقطع الكهرباء، ينقطع الماء، اصبر، اصبر، واحتسب، واقترب من الله تبارك وتعالى، وانتبه للغضب فإنه جمرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه العظيم أنه ما كان يغضب إلا لله. أما أمور الدنيا هذه يا أخي فوتها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج في السنن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، عصبي ما عليش عصبي، لكن الآن خلاص عفى الله عما سلف. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة حتى يخير من أي حور العين شاء. كم المهر اليوم بالجنيه أو الدولار أو الريال أو الدينار؟ كم المهور اليوم بعشرات الألوف؟ ما هو مهر الحور بعد الإيمان والطاعة والاستقامة؟ أن تكظم غيظك، دافعوك، أسقطوك في طواف، في سعي، في رمي جمرة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني، عضو من جسدي إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. اكظم الغيظ، الآن فرصة ذهبية وأنت متلبس بالزيارة أو بالإحرام، اكظم غيظك، فهو المهر الذي تقدمه للحور العين. أي حور عين؟ أي نساء؟ ما هو كنساء الدنيا حيض ونفاس وتنكيد من خلال 24 ساعة. إنهن بيض مكنون لم يطمثهن إنس قبل المستمتع بهن ولا جان، يرى بياض ومخ ساق إحداهن من تحت 70 حلة. اكظم واصبر، وما صبرك إلا بالله. وللحديث إلى الغد إن شاء الله بقية، وأرجع إلى الأسئلة. نعم فضل. لا، الطواف لك وله، والسعي لك وله، والجمار لك وله. اي نعم. ولا تتكلف، يعني تمشي انت بنفسك ثم بعد ذلك ترجع، فهذا في مشقه. وما خير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما او قطيعه رحم. نعم تفضل. هذا ايش سائل يقول: رجل خرج من نيجيريا ونزل بجدة وراح إلى مكة بإحرام العمرة، ثم بعدما اعتمر رجع إلى المدينة، وبعد ذلك ذهب إلى مكة، فماذا يفعل؟ هل يعتمر عمرة ثانية إذا كان في أشهر الحج واعتمر عمرة بنية الحج؟ فقد دخل في نسك التمتع، يجب عليه في اليوم الثامن أن يغتسل كما ذكرت بالتفصيل الذي مر ومضى، ويهل بالحج ويكون متمتعا إن شاء الله. أما إذا لم يقصد بالعمرة حجا فإنه ما دام بالمدينة يلبي بالحج إن أراد مفردا، أو يلبي بالعمرة إن أراد متمتعا. حكم كشف الوجه للمرأة المحرمة. المرأة المحرمة تغطي وجهها، المرأة المحرمة تغطي وجهها ما دامت بمشهد الرجال. فإذا خلت مع النساء، خلت وحدها أو كانت بمشهد النساء، فإنها تكشف وجهها، كما كانت عائشة وغيرها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا على وجوهنا، يعني الحجاب، سدلنا على وجوه، فإذا مر بنا الركبان كشفنا عن وجوهنا. لا تنتقب المرأة، والنقاب أيضا مما ابتليت به بعض النساء، ينتقبن أو ينزلن الغطاء الخارجية، والانتقاب من الداخل. لا نقاب ولا برقع، وإنما تغطية للوجه في مشهد الرجال. حكم زيارة المرأة للبقيع. البقيع ما تزور قبورا، المرأة ما تزور قبرا، المرأة لا تزور قبرا، لا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قبر الشهداء أحد، ولا قبر البقيع، وإنما من بعد، إن مكنها محرمها من النظر فلا مانع ولا حرج أن تنظر من بعد للعظة والعبرة، للعظة والعبرة. أما تتقصد الزيارة وتقرب من قبر رسول الله أو من شهداء أحد أو عند البقيع فلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. ما هو الأفضل، صلاة المرأة في الفندق أو في المسجد النبوي؟ الأصل أن الأفضلية صلاتها في بيتها، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاة إحداكن في بيتها أفضل، أو قال: خير من صلاتها معي، يعني في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. لكنهن إذا طلبنا الصلاة في مسجد رسول الله طلبا للأجر فلا يمنعنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. حكم زيارة قبر المرأة قبر رسول الله: كما ذكرت، هي جالسة من أي مكان لا تتقصد الزيارة، ولا يسن لها أن تزور ولا أن تقترب، علاوة عن أن تغطرف. انتبهوا لهؤلاء النسوة، هداهن الله، يغطرفن، وهذا سوء أدب مع رسول الله أولا، ومع مسجد رسول الله ثانيا، ومع ارتكاب شيء صوتي لا يصنع إلا في الأعراس والزواج، يعني ارتكبوا مخالفات. فامنعوا النسوة اللاتي يفعلن مثل هذا الفعل والصنيع، لأنه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مسجد رسول الله. هل يجوز تسمية الولد غلام الله وسيف الله؟ يعني هذه من الأسماء المركبة التي يجب أن تتقى، لا سيما إذا كانت غلام بمعنى عبد، يعني نعم، لا غلام محمد، أنا أقصد غلام محمد، إذا كانت غلام بمعنى محمد فما يقول بمعنى عبد، فلا يجوز التسمي بغلام محمد. وكذلك غلام الله، ويعني هذه من الألقاب المركبة والأسماء المركبة التي ينبغي. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذه كلها أسماء تغنينا وتكفينا إن شاء الله من هذه الأسماء الأعجمية المركبة التي قد يكون في بعضها خلاف القرآن والسنة. يقول: رجلان يقيمان في غرفة يغضب الآخر، نطلب النصيحة. كما ذكرت لك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، فقال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، الغضب جمرة، جمرة من الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من غضب. إيش يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثانيا يطفئ الغضب، لأن الغضب جمرة، ولا النار والجمار تطفأ بالماء فيذهب يتوضأ. ثالثا، إن كان جالسا يقوم، وإن كان قائما يمشي يتحرك، وإذا كان جالسا في مجلس يغادر ذلك المجلس. فكل هذه من الوسائل التي تعينه إن شاء الله، مع تذكر الأجر الكبير في ترك الغضب وطرح العصبية، لا سيما ونحن متلبسون بهذه الزيارة الكريمة وبحج بيت الله العتيق. يقول: كلفتني إحدى النساء العجزة أن أرمي لها الجمرة ونسيت وتذكرت بعد اليوم الثاني. ارمي في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ولا حرج، بعد رميك عن نفسك ترمي عنها. لو رأيت فرجة في الصف أمامي في الأول أو الثاني فماذا أصنع؟ لا حرج أن تتقدم إذا كان التقدم، إذا كانت الفرجة في الصف الذي أمامك. أما إذا كانت الفرجة في صفوف بعيدة وهذا يؤدي إلى دفع الخشوع وعدم السكينة والاختلال في المشي يمنة ويسرة، قف في مكانك وسيأتي إن شاء الله من سيسد تلك الفرجة. هل صلاة الجنازة أجرها في هذا المسجد بألف صلاة؟ إن شاء الله نرجو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، صلاة صلاة على وجه النكرة. والصلاة تشمل الفريضة والتطوع، ومن صلوات التطوع صلاة الجنازة، وإن شاء الله أرجو أن ينال من صلى صلاة الجنازة أجر ألف صلاة إن شاء الله، كما هو الحال في التطوع في السنن الرواتب أو في الوتر أو في الضحى. يقول: أرى بعض المصلين يتركون الصلاة ويتنفلون، هل هذا مسنون أو ليس بمسنون؟ هذا من العجيب، أن بعض الناس قد بلغ من الكبر عتية، ولكنه إذا صلى يصلي صلاة لصبية الصغار، ويصلي صلاة من لا يعقلون، الله أكبر، يركع سمع الله الله أكبر. هذا إيه؟ هذا نحن صلاة من هذا؟ هذا الإنسان إذا رأى رجلا فاقدا عقله يقول يا شيخ هذه صلاة المجانين أكرم الله السامعين، أو رأى طفلا صغيرا يصلي هذه الصلاة يقول يا بني يا بني يا صبي يا صاحب العمر الصغير صغير صغير العقل. يقوم يجي رجل كبير يقول سامع الله الله أكبر. إيش هذا؟ إيش هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يا أخي أنت تناجي الله، يا أخي أنت بين يدي الله، ورسول الله يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف كان ركوع ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي موسوس وسوسة. بعض الناس ما تسمع منه إلا السين فقط. يا أخي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أنت تناجي من؟ تناجي السميع، تناجي القريب. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا. شوف العبودية، هذا أدب العبودية. ما هو سمع الله مع الله أكبر؟ والله ما صنع رسول الله هذا، بل ورد في حديث فيه ترهيب شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال صلى الله عليه وسلم لو مات على هذه الحالة مات على غير ملة محمد، يعني على غير طريقة رسول الله في الصلاة. لأن رسول الله إيش يقول؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. منا حنفية، منا حنابلة، منا مالكية، منا شافعية، حسن، ولكن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعاني من أمراض تفسد عبادتي عادة، أرجو أن تدعو الله عز وجل في أنت تدعو، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي مرضانا ومرضاكم وجميع مرضى المسلمين. يقول والدتي أمية لا تحفظ الأدعية، فهل يجوز أن تكرر بعدي؟ لا حرج، لا حرج، ولكن ما تتقصد تأتي بمزور ولا تأتي بمطوف يلقنونك ما ينبغي أن تناجي به الله وتدعو به الله عز في علا السميع القريب. لكن إن كانت أمية ما تحسن ولا تتقن لا حرج أن ترفع صوتك بالدعاء. الأصل أن المسلم الحاج وغيره لا يرفعان أصواتهما بالدعاء. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت بالدعاء، هذا هو الأصل. لكن ما دمت تعلم أمك أو تعلم بعض أقربائك أو بعض من هو معك من الأصحاب فلا حرج أن ترفع صوتك إن شاء الله. كثيرا ما يراودني إعجاب بالنفس عند القيام بعمل خيري، هل هذا من الرياء؟ نعم، الشيطان حريص على أن يضيع على المؤمن أجره، يجعله يتصدق ويزكي ويحج، لكن بعد ذلك يحمله على أن يستروح. إيش معنى يستروح؟ ويصيبه ويغزوه بهذه الأمراض، سمعة، رياء، عجب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. احذر من هذا. طيب ما منا إلا ويعرض له مثل هذا، ماذا يصنع؟ يخرج من قلبه كل شيء غير ربه، حب ربه، الخوف من الله، الرجاء فيما عند الله، يكثر من هذا الدعاء، وهو علاج ناجع وإكسير نافع لمرض الرياء والعجب. والعجب أيضا هذا مما يأتي الشيطان للإنسان يجعله يعجب، كل من اتصل به قال فين أنت؟ قال أنا الحمد لله أصلي في المسجد النبوي. اتصل به ثاني قال فين؟ قال أنا أطوف. اتصل به ثالث قال أنت فين؟ قال أنا في عرفة. أعجب، يأتي الإنسان الشيطان للإنسان فيعجب. والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم، من المحبطات للأعمال، نسأل الله السلامة والعافية، السمعة والرياء والعجب. فتواضع لله واعلم أن الأمر بيد الله، وكرر دعاء أهل الجنة، وكرر دعاء عبد الله بن رواحة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكرر دعاء أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول كلف أحد الأفراد رجلا أن يحج، وهو الذي دفع له النفقة، ما على المحسنين من سبيل، له أجر نفقته. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الغازي من جهز غازيا فقد غزا، فهذا يقال أيضا في من جهز حاجا، فيوشك أن يثيبه الله بمثل أجر من حج. امرأة وجدت ذهبا منذ 40 سنة وباعته، وبعد مدة عرفت صاحب هذا الذهب، فماذا تفعل؟ ترد الذهب أو ثمنه إليه؟ ترد الذهب أو ثمنه إليه؟ ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟ سنة وليس بواجب، ولكن الإنسان يحرص على الأركان ويحرص على الواجبات ويحرص على السنن وإن كن مستحبات، ويحرص على اتقاء المنهيات والمكروهات، لأن هذا هو طريق الحج المبرور، وهو الذي لا إثم فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل يجوز للمرأة أن تعتمر لزوجها المتوفى؟ لا حرج. ما حكم المبيت من مزدلفة؟ علم بأن بعثة الدولة يتجاوزونه. وذكروهم بالله، قولوا لهم: الحج مرة في العمر، اتقوا الله فينا يا بعثتنا، يا بعثة حجنا، اتقوا الله فينا، نحن لا نأتي إلا في العمر مرة، نحاسبكم، نسألكم بين يدي ربنا تبارك وتعالى، نقول دفعنا لهم الأموال وفرغنا لهم الأوقات وتجشمنا المصاعب والمتاعب، ثم بعد ذلك ما جعلونا نذهب يوم التروية إلى منى، ولا جعلونا نبيت بالمزدلفة، بل مرورا كمرور، كما يقال مرور الكرام، وإن كان هذا المثل فيه نظر وفيه ما فيه. البيات بالمزدلفة واجب من الواجبات، فمن تركه حرا مختارا وهو قادر على أن يبيت وجب عليه دم فدية بمنى أو بمكة. هل التشهد في الصلاة بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن سيدنا محمد رسول الله؟ يا أخي، التسييد ورد في بعض الأحاديث على سبيل الإخبار، ومن ذلك الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن الألفاظ، ألفاظ الذكر والصلاة والسلام على خير الأنام في الأذان وحين ذكر رسول الله وفي التشهد، لم يرد فيها لفظة التسييد. انظر إلى التشهد الذي علمه رسول الله لعدد من الصحابة، هل فيه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ الأذان، هل فيه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ لا والله ما فيه. انظر ملايين، ما أقول الألوف، ملايين الأحاديث النبوية التي بين أيدينا، هل فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب اسمع لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح، أن قوما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله، هكذا هذا نص الحديث، السيد الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة نبينا وأن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا اتباعه وأن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من يديه الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.